إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 45 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام والمسلمين الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، الآية. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحزاب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالأنواء، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سرباب من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا باب عظيم من أبواب التوحيد، أي من الأبواب التي تبين عكس التوحيد وخلاف التوحيد، وهو الاستسقاء بالأنواء. والأنواء هي مطالع النجوم ومساقط النجوم، المطلع والمسقط. وذكرنا أمس أن للنجوم مواقع يقع فيها، لما يكون النجم في الموقع الفلاني يكون وقت المغرب، ولما يكون في المكان الفلاني يكون وقت العشاء، وعندما يكون في وقت العشاء مجموعة معينة من النجوم لها أشكال وهندسات، هذه علامة القبلة، هذه حسابات. وهناك من يتخذ مواقع النجوم للتكهن على المستقبل، وهناك من يتخذ مواقع النجوم لنزول المطر، يقول: لما وقع النجم الفلاني، لما طلع النجم الفلاني سقط المطر. وكأنهم يقولون: إننا مطرنا بالنجم الفلاني، لما جاء وظهر النجم الفلاني مطرنا. في سنة 85 و900 وألف زار الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتيران الجزائر، وكان يتطلع الناس لزيارته من زمان، وكان أصاب الجزائر جفاف وقحط، فإذا بفئام من الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحقوا بالمشركين. قالوا: لما جانا فرانسوا ميتيران جاء المطر، جاب لنا المطر معه، جاب لنا الخير معه. يعني انظر الشرك في هذه الأمة كيف، ولا أحد أنكر ذلك، لا على المنابر ولا على الجرائد ولا على المجلات ولا على التلفزيون ولا غير ذلك، بل ضحكوا، بل الجرائد التي كانت تكتب الكاريكاتير كأنها قرت ذلك. وهذا من المنكر الذي ينبغي أن ننهض باستنكاره والغضب لله تبارك وتعالى، لأن هذا من اختصاص رب العالمين، لأن الله تبارك وتعالى يقول وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ودائما تقرأ في القرآن وانت تطالعه أن الله تعالى يذكر أن هذه الخاصية له وليس لغيره. والله أنزل من السماء ماء وأنزل لكم من السماء ماء وينزل عليكم من السماء ماء ينزل الغيث من بعد ما قنطوا ينزل الغيث، فلا ينزل الغيث إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه حقائق ينبغي أن نذيعها وننشرها بين الشيوخ والعجائز والكبار والصغار والأطفال والصبيان، وأننا لما ينزل المطر لنا في ذلك أحوال ولنا عبادات ومقامات من العبودية سنذكر بعضها أثناء درسنا. فبعض الناس لما يصعد نجم من النجوم ولا مجموعة من الكواكب ومن النجوم ويصحو الحال الجو يجعلون ذلك أن ذاك لما ظهر هذا نزل المطر، كأنهم قالوا هذا هو الذي أنزل إلينا المطر. الاستسقاء بالأنواع، وهذا ينافي أصل التوحيد، ليس كمال التوحيد، أصل التوحيد، لأن هناك أمور تنافي كمال التوحيد صاحبها لا يخرج من الملة، وبعض الأمور تنافي أصل التوحيد، بمعنى أن صاحبها لما يقول هذه الأمور خرج من الملة، وعليه أن يعيد الشهادتين ويدخل الإسلام من جديد وحبط عمله. وينبغي نشر بين الناس أن الله هم أن الله هو المتفرد بالعطاء وهو الذي يمنع. وقد ذكرنا مرارا وسنكرر هذا أن من صفات ربنا المنع والعطاء والخفض والرفع والعز والذل والنفع والضر والإحياء والإماتة، لا أحد يشاركه في هذا. أما أهل الجاهلية فقلوبهم لا تلتفت إلى الله عز وجل المنان الجواد الكريم المعطي، لا تلتفت إلى ذلك، بل تحمد الآلهة بغير حق. وأقلهم ضررا يعني وهو أسوأ من أسوأهم أنه يرجع الأمور إلى الأسباب، يرجع الأمور إلى الأسباب، كما يقول المشركون مطرنا بنوء كذا وكذا، وهذا كفر، كفر النعمة. قال الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، قال بعض أهل العلم وتجعلون حظكم من نعماء الله عز وجل أنكم تكذبون، هذا جزاء، هذا حق الخير كما يقولون، يعني جزاؤكم وردكم أنكم تكذبون، يعني لما تجي النعمة تقول لا هذه مش من عند الله، قد لا يقولها صراحة، ولكن كونه ينسبها إلى النجم وإلى النوء. ولذلك مثل هذه الكلمة ينبغي تفاديها، وإن كان صاحبها لا يريد منها إلا خيرا، لكن قولوا الغيث، قولوا المطر، سموها الغيث، نزل الغيث، لأن لا أحد ينزل مثل يعني هذا الغيث. لو أن الناس يعني استعملوا وسائلهم لكي يسقوا الدنيا ويذهبوا الأمراض ويلطفوا الجو ولو غير ذلك ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فالله تعالى يقول وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أنكم تكذبون، أن حظكم من النعمة ونصيبكم من النعمة أنكم تكذبون الله عز وجل فتنسبون النعمة إلى غيره. فقول المشركين مطرنا بنوء كذا وكذا كقول أهل زماننا مطرنا بعد وعدة سيدنا فلان. بعضهم سمى معبوده سماه الغوث، سيدي بومدين الغوث يعني المغيث، ولذلك اللي كان سماه الغوثي لاسمه الغوثي لزاما يعني ولحاقا فورا يذهب يغير يدير محضر قضائي ويغير اسمه يدير عبد المغيث ولا يسمي عبد الله ولا عبد الرحمن ولا غير ذلك. لا يجوز أن يبقى هو الغوث، الغوث أو المغيث هو الله سبحانه وتعالى. وكل أهل البلد ينسبون النعمة إلى وثنهم الذي يعبدونه. فلما كان هذا الأمر مما ينافي ويتنافى مع التوحيد، فإن المصنف رحمه الله تعالى أفرض هذا الباب وهو من الأبواب التي لا يستغنى عنها، إرشادا للعباد أن يعترفوا بالله عز وجل أنه هو صاحب الجود، صاحب العطاء، صاحب المن، صاحب الكرم، صاحب الغيث، صاحب الماء، صاحب الرحمة، وأن الواجب على العبد كلما نزلت رحمة أن ينسبها إلى المنعم والمتفضل والرزاق والمنان والكريم والمعطي، ويردد هذا في العائلة وفي الأبناء وفي الصغار وفي الكبار وفي الأصحاب، ويذكر أصحابه يقولهم هذا غيث من الله، نستغفر الله، إننا لا نحصي ثناء على الله، وذنوبنا كثيرة ورحمة الله واسعة، مطرنا بفضل الله، مطرنا بفضل الله. ما تقولش أنا بتنا نستغفره، ولا بتنا نصلي، ولا أنا دعيت في الليل، والله إلى الصباح أنا كنت رافد يدي حتى نزل المطر. مغرور هذا الشخص، هذا غرور. مطرنا بفضل الله، والله تعالى لا نحصي ثناء عليه. الله تعالى قال آيتين، واحدة في سورة إبراهيم واحدة في سورة النحل، قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، هذه في سورة إبراهيم. ولي في سورة النحل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. كيف ذلك؟ كيف يتناسب غفور رحيم مع النعمة؟ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى رغم ذنوبنا ومعاصينا وجرائمنا وكبائرنا أعطانا النعمة، صبّل علينا المطر، صبّ علينا المطر. ولذلك من السنة كما كان يفعل عمر أنه إذا نزل المطر حسر عن رأسه وقال إنه حديث عهد بربه، لأن الله سبحانه وتعالى سماه ماء مباركا، وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. ليت الإنسان حينما يمر على مثل هذه الآيات، وقد بدأت من بداية الصور، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، زد، وأنزل من السماء ماء. كل كلمة أنزل تدل دلائل كثيرة، من دلائلها علو الله عز وجل، ومن دلائلها أننا نحن في الأرض والله أنزل علينا، تفضل علينا من فوقنا، يخافون ربهم من فوقهم. وكم هي كلمات، هذه الكلمات أنزل أنزل أنزل، ينزل، نزل وينزل، تدل على التفضل، تدل على التفضل والإنعام والإكرام والعطاء والمن والجود والإحسان. أورد المصنف رحمه الله تعالى الآية وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي أنكم تجعلون حظكم ونصيبكم من الشكر، هذا هو الشكر، أنكم تكذبون فتنسبون النعمة إلى غيره من نجم أو كوكب أو قمر أو وثن أو ولي أو نبي أو ملك أو معبود، أيا كان ذاك المعبود. وحقيقة سبب نزول الغيث ليس كما يزعم هؤلاء أنهم مطروا بغيره، وإنما مطروا بفضل الله عز وجل. الحقيقة هي رحمة الله بالعباد وتفضل الله عز وجل، ولهذا شرع للعباد عند القحط وقلة القطر والجفاف والعجف، عجف يعني لما الماشية تولي عجاف، سمان وعجاف، سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، والسنين، السنين هو السنوات الجافة، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. شرع لهم أن يفزعوا إلى ربهم طلبا للرحمة، أن ينزل المطر، أن ينزل الغيث، أن يرفع عنهم العذاب، لأن بإمساك الله للمطر تأتي مصائب كثيرة، جفاف الأودية والآبار والأعين وانتشار الأمراض وتيبس الأشجار وتقسو القلوب وتغلى المعيشة ويكثر الاحتكار ويكثر الاستغلال ويشح الناس يعني يبخلون ويجوع الأطفال والماشية تنتشر الأمراض والأوبئة، فهذا يقتضي من الناس الانكسار، الاستكانة، التضرع، التوبة، الاستغفار، الجؤار إلى الله. يقول الله في الحديث القدسي: لولا الصبيان الرضع والبهائم الرتع والشيوخ الركع لجعلت عليكم الأرض حديدا ولأنزلت عليكم عذابا شديدا. فالمرء لا ينبغي أن يفتخر بشيء، بل يقول: لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فأهل الجاهلية أغضبوا رب العالمين حتى أقسم على الله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم، كما قال ذاك الأعرابي: من ذا الذي أقسم الجبار حتى أقسم، من ذا الذي أغضب الجبار حتى أقسم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مذهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ حتى هددنا الله بالموت: فلولا إذا بلغت الحلقوم، انتظروا يوم تأتي الموت وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. شرع للمسلمين أن يفزعوا إلى الله وأن يلجأوا إلى الله وأن يجأروا إلى ربهم سبحانه وتعالى. ولهذا يؤثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خرج يوما يستسقي من الجذب فما زاد على الاستغفار: استغفر الله، اللهم إن استغفرك إنك كنت غفارا، أرسل السماء علينا مدرارا. ما زال يستغفر أنواع الاستغفار وهو يدعو بالاستغفار في المصلى. سترون أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحديبية، خرج إلى الحديبية 7 كيلومتر من باب التمسكن والتضرع، ما كان يبقى في المسجد وإنما يخرج، وكان يخرج معه الصبيان والأطفال بل حتى أثر عن بعض السلف أنهم كانوا يخرجون البهائم، يخرجون البهائم تضرعا إلى الله: يا الله عز وجل، يا ربنا أرحم هذه البهائم، الإماء والبهائم والشيوخ والصبيان يخرجونهم من أجل التضرع إلى الله عز وجل، لا التضرع إلى أحد كائن من كان. وهذه هذا مقام عظيم، مقام عظيم ينبغي أن يعقله الموحد، يعقله الموحد. ونحن في هذه الأيام إلى أن يحصد الحصاد ينبغي أن نكون على أهبة لعدم الذنوب وتقليل الذنوب والاستغفار لكي لا نجذب، لكي لا نقحط. لأن لا يقول قائل: لنا ما عندي لا مزرعة ولا عندي بئر ولا عندي واد ولا عندي نهر ولا عندي حرث ولا غير ذلك. لا، أنت تشرب الماء يا أخي، هذا الماء هو الذي تستسقيه من الله سبحانه وتعالى، يسقط أينما كان ثم يأتيك. أكتر الماء يسقط في في في بجاية ولا تيزي وزو ولا في المنيعة ولا غير ذلك ويأتيك حتى بيتك، هذا من تسخير الله عز وجل، يكون في عين ويكون في بئر وغير ذلك يأتيك، هذا بدعاء، أتى بدعاء بفضل الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى أراد الرد على أهل الجاهلية، وأراد من أهل التوحيد أن ينتبهوا إلى ما يفعله الجاهليون. فعمر بن الخطاب استسقى بالاستغفار، الاستغفار ذكره الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة وأنه سبب الخير. قال عن نوح عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أول نعمة قال يرسل السماء عليكم مدرارا. قال عن هود عليه الصلاة والسلام: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم، ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. لأنهم كانوا أقوياء وكانوا يظنوا أن القوة هي قوة البدن، لكن هناك قوات أخرى. وهود صالح قال صالح كذلك قال استغفروا ربكم، وشعيب قال واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، رحيم ودود. ونبينا صلى الله عليه وسلم أمره الله تعالى أن يقول للناس استغفروا ربكم من أجل الدنيا قبل الآخرة، لأن الإنسان يرجو الدنيا ويرجو آخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قال سبحانه وتعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ما هي فوائد الاستغفار؟ قال يمتعكم متاعا حسنا، هذا في الدنيا، وهو المتاع الحسن لما يكون الماء موجود. شوف في البيت ينقطع الضوء، ينقطع الكهرباء، ينقطع الغاز، صحيح لا ينقطع الماء، في نهار تولي البيت مشكلة كبيرة. يعني لما ينقطع الماء يعني تتراكم الأوساخ والأوبئة وغير ذلك، ما يستطيع الإنسان أن يعيش بدون ماء. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، سمى الماء حياة وسمى طهور وسمى، قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا وسماه مبارك. فالأمر الذي نحن فيه الآن أمر حساس وعظيم جدا. عمر لما استسقى بالاستغفار قال سألت الله، قال لقد سألت الله بمجاذيح السماء التي تستنزل بها المطر، لقد سألت الله بمجاذيح السماء التي تستنزل بها المطر، وهي الاستغفار. وهو أراد الرد على أهل الجاهلية، كأنه يقول هذه المجاذيح وهذه الأنواء ليس لها من الأمر شيء. مثل هذا ما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى للقوم فقال مطرنا بنوء الفتح، يعني أراد الرد على المشركين. وش هو النوء الفتح؟ قول الله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. هم يقولون نوء كذا وكذا، نحن مطرنا بنوء الفتح بما فتح الله علينا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فهذا من فقه السلف، فقه عمر، فقه أبي هريرة، ومن إيمانهم الكبير وردهم على الباطل وردهم على أهل الجاهلية. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي هم من أمر الجاهلية لا يتركونهن. هذا إخبار من البشير النذير صلى الله عليه وسلم على أمر واقع في أمته وكائن، وأنه باق قد يكثر في زمان وقد يقل في زمان آخر. وهذا من إن دل على شيء فإنما يدل على أو إن أمر بشيء إنما يأمر بالحذر، احذروا كائن أو أمر سيبقى في أمته. قال أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، بمعنى يمكن أن يقع واحد في بيتنا أو واحد منا في هذه الأمور، فاحذروا كل الحذر، فهي خصال موجودة في الأمة. قال عليه الصلاة والسلام ذلك على وجه التحذير، وقالها على أساس أن المسلم يجاهد نفسه أن لا يقع فيهن، كقوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سننا من كان قبلكم، وكقوله سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وكقوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وكقوله صلى الله عليه وسلم للشرك فيكم، وكقوله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فهكذا هذه كذلك أربع من أمور الجاهلية، سترى بأن كل عائلة فيها واحدة من هذه. قال لا يتركهن، الفخر بالأحساب، كل واحد يقول أنا شريف أمام العائلة الفلانية، هو لما تجي في الصح مش شريف تماما، يعني يترك بنته تتبرج ويترك عائلته تدخل في الفساد وما يحرص على بنته ولا أهله ولا ولده ولا غير ذلك، ومن بعد ما يأمرهم بالمحافظة على الشرف وغير ذلك، وبعد ذلك يقول لك أنا شريف. ما أدرك شريف؟ الفخر بالأحساب، أي أنا ابن فلان وإحنا العائلة الفلانية وأنا شريف وأنت زرتيف وأنت واضيع وأنت نياطي، ها زناتي والنياطي، يعني زناتي والنياطي تمن من زناتة من كذا، أنا والدي كذا وكذا، لكم التكاثر حتى زرتم المقابر. والإنسان يفخر بعمله لا يفخر بنسبه، بل العمل لا يفخر به، العمل يكون عامل لا يفخر بعمله، لا يجوز أن يفتخر بالعمل لأن هذا من الغرور، فما بالك بالنسب الذي لا حول لك ولا قوة فيه. قال الفخر بالأنساب الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، يعني يطعن في الآخرين، يقدح في الآخرين. والله تعالى قال يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الأكرم عند الله هو الأتقى، ولو كان بلالا ولو كان صهيبا ولو كان عبد الله بن أبي مكتوم الأعمى ولو كان خبابا، وهؤلاء أفخر عند الله عز وجل من أبي لهب ومن أمية ومن أبي جهل وغير ذلك. والإزدراء هذا شيمة أهل الشرك، يزدرون أتباع الأنبياء أهل التوحيد. يقول الله تعالى ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، وقال الله تبارك وتعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، في موضعين من القرآن الكريم، سورة كهف وسورة الأنعام. قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. قال والطعن في الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. قال والاستسقاء بالنجوم، الاستسقاء بالنجوم يعني هذا باق في هذه الأمة، التعلق بالنجوم، نسبة الحوادث للنجوم، مطرنا بالنجوم، مطرنا بنوء كذا، وأن النجوم لها تأثير على النزول، نزول المطر، والحقيقة أنه لا ينزل المطر إلا الله عز وجل. قال والنياحة، والنياحة على الميت، النوح وهو أن تبكي على الميت، بكاء بالعويل، أما أن تبكي بالخنين ونزول الدموع وخشوع القلب هذا يجوز. يقول صلى الله عليه وسلم العين إن العين تحزن وإن القلب يحزن وإن العين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ومن النياحة التي اعتبرها الصحابة نياحة الجلوس في الجنائز، الجلوس في الجنائز سعد القدر. احنا انا نقول لك انت وانا اني عارف شكون هو انا مقصود، بالك عبد الكريم بالك جنازة غير تكمل الجنازة في المقبرة خلاص وداعا، ما تجلس لا للقرآن ولا للدرس ولا لأي شيء. يعتبر الذي يجلس في الجنازة يعتبر كأنه راه مجمع ويندب كما ديك البكاية كيف. وإن الميت لا يعذب بما يناه عليه، وهذه يديرها في الوصية اللي غادي نعطيها لك. يعني القيطان قال القيطان هذا أني بريء منه. ثم قال صلى الله عليه وسلم والنائحة إذا لم تتب. لماذا النائحة ولمش النائح؟ لأن النساء ينوحوا أكثر من الرجال، وإلا كذلك هناك من الرجال من ينوحون. أذكر واحد من جيراننا رحمه الله تعالى، مات بوه، روح للمعسكر ولا مش عارف، وقعد تم أسبوع تاع الجنازة وهو ما كانش جاي للحية، جاو مغوفل ذاك الأيام، جاو مغوفل شوية، جاو أصحاب الحومة عزوه ودوه للكوافر، قال لهم ما تحزنش بزاف، قال هذا الحزن داواه وجروه، هو يقول لهم لاني حزن على بويا، وهم يجروا فيه ويدينه للحلاق باش يحلقوه. يعني من صور النياحة، من صور النياحة. قال النائحة إذا لم تتب، إذا ثابت فالتائب من ذنبك من لا ذنب به، الله هو التواب الرحيم. والله تعالى قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا انت شرك وزنا وقتل النفس، والله يتوب عليه، فالذي يرتكب ذنب يتوب إليه. قال إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران وذرع من جرب. سربال من قطران، القطران هو النحاس، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، لأن المرأة العادة هي أكثر جزعا وأكثر عويلا وأطول جزعا. يعني لك كان الرجال يحزن النهار الأول هي سمانه هي تندب وتنوح وغير ذلك. قال ودرع من الدرع وهو لباس من حديد ومن جرب، وهذا الجزاء من جنس العمل، لأنها لما لم تصبر وصارت تقطع لباسها، لأن المرأة لما تسمع شدية تقدر من جيبها. قال ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوة الجاهلية. أنسى كين اللي لما يجيه مصيبة يلطم وجهه، وكين لما يجيه مصيبة يضرب رأسه، هذا ثاني لطم الخدود، وكين اللي يضرب ماذا صدره، وكين اللي يضرب فخذه، وكين كل واحد وش يضرب، هذا كله لطم الخدود، هذا كله في لطم الخدود. لأن الغالب يدي هاك، هذا لا يجوز سواء مصيبة صغيرة أو مصيبة كبيرة، لا يجوز ضرب، لا يجوز، من لأن هي تقطع لباسها وتقطع شعرها، فجوزيت بجنس العمل. ما رضاش باللباسها، ألبسها الله عز وجل لباس الجرب والنحاس، النحاس السائل الدين مازال ما تلبسه، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابه إلا أن يشاء الله. ثم أورد ما جاء عن زيد بن خالد المخرج في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صلى بنا رسول الله، صلى بنا رسول الله صلاة الصبح بالحديبية، تبعد عن مكة 8 كيلومتر، على إثر سماء، يعني على إثر سماء، يعني نزول مطر، نزل المطر، مش استسقاء، مش استسقاء، إنما صلاة الصبح ونزل المطر، والمراد بالسماء السحاب، وليس السماء يعني السماء المبنية، وإنما السماء، السماء التي فوقنا. ثم لما انصرف أقبل على الناس وألقى درسا نافعا في التوحيد، استغل المناسبة، لأن الدرس لما يكون في المناسبة يكون وقعه شديد. قال هل تدرون ماذا قال ربكم، وهذا أسلوب تشويق. الصحابة قالوا ماذا قال ربنا، قالوا الله ورسوله أعلم، وهذا يدل على أنهم فعلا تهيئوا لسماع كلام ربهم سبحانه وتعالى. فقال أصبح، قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن وكافر، وهذا تهويل كذلك، من هو المؤمن ومن هو الكافر، والقائل هو الله سبحانه وتعالى. يعني من عبادي، هناك العبودية الخاصة والعبودية العامة، العبودية العامة كل العباد، والعبودية الخاصة الذين تربوا على التوحيد والإيمان والإسلام. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، وهذا إجمال. قال فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكواكب. ولذلك لما تخرج من بيتك في الصباح ولا في القيلولة ولا في بعد العصر وتشوف المطر، مباشرة تقول مطرنا بفضل الله ورحمته، لأن كاين في الجهة الأخرى كاين راهو يقول بأن مطرنا بسيدي بومدين الغوث. وهذا ذكر عند نزول المطر، لأن عند نزول المطر للمؤمن فيه أحوال، كما قلت لكم يحسر عن رأسه، يستقبل الماء الطهور المبارك، وأنه حديث بعهد بربه، ويقول اللهم صيبا نافعا، ويرجو الخير ويتفائل. وإذا ازداد المطر وغرقت الأرض يقول غرقت الديار والمواشي، يقول حوالينا ولا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكم والأودية. وفيه الرد على الذين يستسقون بالنجوم، وأن المطر ينزل برحمة الله، وقد تكون السماء ملبدة بالسحاب ولا ينزل المطر، لأن الله تعالى قال فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، فالمطر لا ينزل إلا بإذن الله. وهذه الفائدة التي نخرج بها من هذا الدرس. ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بالله مؤمن بالكواكب. فإذا هذا الحديث فيه الاعتقاد الواجب الذي ينبغي أن يكون عليه الموحد، والإيمان والإقرار، وأن حظه من هذا الشكر، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، لكن نجعل حظنا أننا نشكر الله ولا نحصي ثناء على الله، ونستغفر الله، نستغفر الله رغم نزل المطر، نستغفر الله. كما يقول الإنسان يدخل البيت الخلاء ويخرج وش يقول؟ غفرانك، شو معنى غفرانك؟ لا أحصي ثناء عليك، اغفر لي ما أستطيع أن أشكرك. أعطيتني الأكل ووفقتني، أمضغته وسرطته وفات للمعدة ولم يبقى هناك، بل ذهب النافع فيه منه إلى الدم وخرج الذي لا يصلحه، ولو بقي في هذا في بطني لمت ولا تألمت. ولذلك لما يخرج الإنسان من الخلاء يخرج بارتياح، فيشكر الله على نعم كثيرة، على نعم كثيرة. واحد من الصوفية اغتر بالعبادة والإيمان، الإيمان المزعوم تاعه، فقال يا ربي أنا الآن راني واجد لأي ابتلاء ابتليني، فابتلاه الله بحبس البول، البول ما يخرج وما عندهم لا دياليز ولا ولا، وبدأ يتقلب يتقلب يتقلب وينقل في الأرض. هكذا جاءوا الأطباء والعطارين وصحاب الطب البديل وكلهم أرادوا علاجه، والرقاة والأئمة، فما وجدوا له علاجا. فقالوا له شا قلت أنت؟ قلت حاجة؟ قال لهم قلت يا ربي ابتليني بما شئت، أنت مش قادر على تروح تطب، قال له أنت ما عندكش دواء. فقالوا له روح عند أصحاب الكتاتيب الصبيان هذو اللي يقرأوا القرآن، هذو اللي يقرأوا القرآن وقعد في وسطهم وهم يقرأوا القرآن، وقول لهم قول له ادعوا الله عز وجل يشفيني لأن ارتكبت ذنب اعتديت. الله تعالى قال ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. نسأل الله السلامة والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 45 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهلس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.